بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ في كتابه السنن: كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ربيعة قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق، أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنة وعلي الإثم. أشهد أن لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه ونحن لا نزال في الطهارة، يقول رحمه الله: باب ما جاء في ملوغ الإناء، في غسل الإناء من ملوغ الكلب. إذا ولغ الكلب، أي كلب إذا ولغ في الإناء، لازم تغسله 7، وسيأتي أن إحداها بالتراب أو أن الثامنة بالتراب كما في الصحيحين. يقول ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان قال أبو رزيل قال حدثنا أبو رزيل لقيب ابن صدرة قال حدثنا رأيت أبا هريرة، رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يضرب على جبهته من عظم ما يسمع من أهل العراق، لأنهم امتحنوه يقولوا: أنت تكفر الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يجيب وقال أبو هريرة، قال أبو هريرة: والله إني ما كذبت على الرسول، إن لكم الهنا لكم البارد، خذوا الحديث بارد، ما جاكم علي الإثم، كأني كاذب الإثم علي، أنتم ما عليكم شيء، إن لكم الهنا أنتم ما لكم شيء بارد. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. إذا ولغ يعني غطى لسانه بالإناء، وفي الإناء ماء أو عصير أو لبن أو حليب أو أي شيء، المهم من الكلب ولغ وغطى لسانه في الماء أو في غيره من المائعات، فإنك لازم تغسل هذا الإناء 7 مرات. أنكر بعض الإسراء المسيحيين، بعض المسيحيين أنكر هذا الحديث، قالوا: شو الحكمة من أوسانات إناء الكلب مثل غيره من الحيوانات، شو الحكمة كون نغسلهم؟ فقال أحد علماء الإسلام يرد عليه: ائتوني بصحن، صحن نظيف مرة أبيض، فجاءوا بصحن قال: اغسلوه نظفوه. فنظفوه ثم قالوا الاعتراض على التراب لا على الماء، المسيحي الاعتراض على التراب الذي ورد في الصحيحين أحداها في التراب، قالوا: شيء زايد من التراب وحنا نغسله 7 مرات يكفي، هذا الاعتراض. فيقول: أتى بماء وغسله، لما غسلوه 7 مرات جابوا النظار وجدوا حيوانات حشرات تأتي من تنزل من لسان الكلب على الإناء، تلصق لصقة لزجة تلصق بالإناء، ثلاث تراب، فأتوا بالتراب فدلكوا الإناء ثم طالعوا بعد الدلك التراب ما وجدوا شيء. فهذه الحكمة، يعني إن الله تعالى وتقدس جعل في التراب إزالة الحشرات هذه اللاصقة التي فيه. الشاهد أن أي كلب يلغ في إناء أحدكم، أي كلب من الكلاب سواء كلب صيد أو ماشية أو زرع أو كلب عابر، أي كلب مسمى كلب يحط لسانه بالإناء سواء ماء أو لبن أو شيء من هذا، لازم الغسل 7 مرات والثامنة بالتراب كما سيأتينا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس رحمه الله الإمام قال أبو الزناد قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، وسيأتي الثامنة بالتراب كما في الصحيحين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد قال حدثنا مقرف بن الشخير قال عبد الله بن المغفل قال حدثنا عبد الله بن المغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه 7 مرات إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. يعني لا بد ذلك بالتراب ولا ما يزول، حتى بالماء ما يزول، حتى لو تغسل 7 مرات أو زمان أو أكثر ما يزول حتى تعفره بالتراب. يجيب التراب وتدرك تدرك تدرك الصحن أو الإناء ثم بعد ذلك غسله، بعد ما تدركه بالتراب غسله عن التراب أيضا ثم تستعمله إن شئت أن تستعمله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد قال عبيد الله بن عمر حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات ومضى أنه يعفر بالتراب الثامن. باب الوضوء بسور الحرة والرخصة في ذلك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ذيل بن الحباب قال أنبأنا مالك بن أنس قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي قلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها سبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به وجاءت هرة تشرب وأصغى لها الإناء فجعلت أنظر إليه فقال يا ابنة أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، هي من الطوافين أو الطوافات. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الوضوء بسؤر الحرة والرخصة في ذلك. باب الوضوء بسؤر الحرة الهرة وأنه ليس بنجس، الرخصة أصل ما جاء تحريمها حتى يجينا رخصة. الهرة طوافين عليكم طاهر فضلاتها ما عدا ليخرج من القبل والدبر، أما الريق ما يخرج من الفم وما يخرج من العرج فهو طاهر لأنه يحرز يشك الاحتراز منه البسة واللفة عليك الإنسان تجي تمرر على ثيابك وتمرر وينزل ريقها على ثوبك ينزل يشك هذا، لكن ما يخرج من القبل والدبر نجس، من البسة الهرة اللي يخرج من القبل والدبر فهو نجس، وأما ما تاقي فضلاتها من الريق والعرج فهو طاهر. يقول ابن ماجه رحمه الله نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال زيد بن الحباب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا مالك بن أنس نعم قال أخبرني إسحاق بن عبد الله قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عبد الله هذا واحد من 10 حينما قالت أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها أن له ولد أبو طلحة له ولد صغير ومات، ولما مات بالليل كان مريضا فأتى أبو طلحة قال كيف حال ولدي؟ الحمد لله أهدى ليلة وهالليلة وميت ما وتقصد أهدى أنه ما عاد في حركة خلاص مات. قدمت العشاء فتعشى وقدمت لها نفسه فوقعها، ثم بعد ذلك قالت خذ ولدك واره فارسوب يسببها وغضب غضبا شديدا وفعل صاح بالصباح واشتكاها على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إنها فعلت كذا فضحك عليه الصلاة والسلام وقال بارك لها وقعتها، قال نعم، قال بارك الله لكما في ليلتكما، لاحظ بارك الله لكما في ليلتكما، يا الله تعالى وتقدم بدل هذا الطفل اللي مات 11 ولد منهم عبد الله هذا الله الذي يقال له عبد الله بن ولده إسحاق يروي عن الصحابة رضي الله عنهم. قال حدثنا عن حميدة بنت عبيد. عن حميدة بنت عبيد. عن كبشة بنت كعب. عن كبشة بنت كعب امرأة أحد ولدي أبي قتادة. وتقول أنها صبت لأبي قتادة ما أنها صبت امرأة أحد أولاده. صبت له إناء لأجل يتوضأ. فلما أتت بسة تطوف عليهم في البيت أتت بسيزة بماء عطشانة أصغى الإناء لها كذا. فقامت تشرب ثالث ثالث. فتعجبت كبشة قالت يعني قال يا ابنة أخي هل تعجبين من هذا؟ سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات تطوف عليها ما نقدر نحتاج منها. العرق طاهر والريق طاهر ليخرج منه معنا. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن نافع وإسماعيل بن توبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا وإسماعيل بن توبة وإسماعيل بن توبة قال حدثنا يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا حارثة حارثة قال عن عمرة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والرسول عليه الصلاة والسلام عرايا من إناء واحد لكن وجهها هي هنا ووجه هنا السطل بين الاثنين هنا وجه عائشة هنا ووجه هنا فتأخذ وتغرف على نفسها ويأخذ يغرف على نفسه هي تقول دعني ويقول دعيني يعني المقاليد اغتسلان منه جميعا. والفائدة أنها قالت قد شربت منه الهرة هذا مطابقة الترجمة أنها قالت في الآخر كانت الهرة قد شربت منه يعني أنه طار والرسول اغتسل منه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد يعني أبا بكر الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الزناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد الملك عبيد الله بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثنا عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الهرة لا تقطع الصلاة. وش المناسبة هنا؟ أن الكلب الأسود البهيم يقطع الصلاة والبسة أسود بس ذكر أو أنثى أسود بهيم هذا يقطع الصلاة. تقول له المناسبة أن الكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه لون غير السواد كله أسود ما فيه لون غير السواد هذا يقطع الصلاة عليك الإنسان إذا مر بين يديك وليس عليك سترة ما حطيت سترة. أما البسة السوداء أو البسة الأسود البهيم فلا يقطع الصلاة. وأما بقية الكلاب وبقية البساسة فلا تقطع الصلاة. بقية الكلاب حتى لو مر بين يديك الكلب اللي ما هو أسود بهيم ما يقطع الصلاة لأنني ورد الكلب الأسود البهيم ومعنى البهيم يعني ما فيه لون غير السواد كله أسود فهذا يقول إنه شيطان ويقطع الصلاة. باب الرخصة بفضل وضوء المرأة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال الماء لا يجنب. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الاغتسال بفضل المرأة. باب الاغتسال الرجل بفضل المرأة يعني طهارة فضل المرأة متى؟ إذا لم تتوضأ بوسطه لأنه إذا توضأت بطشت وتوضأت بوسطه لا يجب استعماله لأحد لا الرجل ولا المرأة. لكن إذا كانت تغترف هي جنابة وتغترف من الطشت هذا صب على نفسها قال فضلتها في الماء هذا يغتسل الرجل فيها ويتوضأ فيه هذا الحكم. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عباس بيت عندها بعدما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. تزوجها الرسول سنة 7 من الهجرة لما أتى يقضي العمرة التي حصره المشركون. المشركون حصروا سنة 6 ورجع عليه الصلاة والسلام ولم يدخل مكة، واتفق معهم أنه يأتي سنة 7 في وقته التي أتى فيه وحصر، وهو القاعدة 15 القاعدة. أتى وطاف بالبيت 3 أيام ثم خطب ميمونة بنت الحارث من عمه العباس رضي الله عنه، وكانت لبابة بنت الحارث الهلالية أختها عنده، وكانت ميمونة عند أختها في بيت العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين. فخطبها الرسول من عمه ومن أختها لبابة ومن نفسها أيضا، فوافق الجميع. فأراد أن يبني بها بمكة فرفض المشركون، قالوا لا، أنت لك 3 أيام وانتهت، توكل على الله ارحم. فرحل بالقوة عليه الصلاة والسلام ولم يوادع. الإخوان يقولوا الرسول ما وادع، نعم، الأول حصر عن مكة ما دخل، والثاني طرد بالقوة، والثالث عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة واكتفى بطواف العمرة عن طواف الوداع، اكتفى بطواف الطواف. والرابعة قال العمرة والحج، سواء حج حجة الوداع مع العمرة، العمرة دخلت في الحج يوم القيامة. هذا هو الصحيح التي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن قال غير هذا، أو أن الرسول ما وادع، أو أن الوداع ليس العمرة ليس لها وداع، فهو غلطان. وإن كان مجتهد فله أجر باجتهاد إن أخطأ، وله أجر بأجرين باجتهاد إن أصاب. لكن الصحيح أن الرسول ما وادع صح، لكن لماذا ما وادع؟ أنت تيجي معتمد تطلع ما وادعت، هذا مشكلة، هذا لا، عليك إثم وعليك أيضا فدي، عليك فدي وعليك إثم. أنت معتمد من أي بلاد الله وأتيت وطفت سعيت تريد أن تخرج، لازم أن توادع، لأن العمرة مثل الحج، العمرة هي الحج الأصغر. الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة الأولى صد عن البيت ولم يدخل مكة كلها، والعمرة الثانية أخرج بالقوة، أرسلوا له علي رضي الله عنه قال أريد أن أبني بميمونة هنا وأسوي لكم حفلة، قال ما نريد، كملت 3 أيام الذي بيننا وبينك توكل على الله. فخرج عليه الصلاة والسلام ودخل بميمونة في جبل إن الآن يسمى سرف، ورى وادي فاطمة. إذا تعديت الإنسان العمرة تعديت وادي فاطمة متجه إلى المدينة، يجيك جبل كبير أسود يسمى ميمونة، ميمونة دفنت هناك، المكان الذي دخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام وتزوجها فيه ماتت فيه، تعالى الله وتقدس، ماتت في المكان هذا، والآن يسمى ميمونة عند النورية اللي يطلع يجيب النورة عند النورية هناك. الشاهد أن ميمونة رضي الله عنها لما انتقلت إلى المدينة صار عبد الله بن عباس، وانتقل العباس أيضا صار عبد الله يبيت عند خالته عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويشرف على جميع أحواله، وباتجاه بتوجيه من أبيه العباس، اذهب يا ولدي انظر ماذا يفعل الرسول، احفظه وافعله وقل لي عليه. فكان يأتي إليهم يقول إن ميمونة خالته فاغتسلت من الجنابة في إناء من طش، ثم اغتسلت بغرة تغرف من الطش هذا وتصب على نفسها، ثم تغرف تصب حتى اغتسلت منه. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بعدها يغتسل من الجنابة أو يبي يتوضأ، فقالت يا رسول الله إن اغتسلت من الماء هذا غرفت منه، يعني هذا فضلتي. قال إن الماء لا يجنب، الماء ما يصيبه الجنابة ولا ينجس، لا ينجس الماء ولا يجنب. فتوضأ منه عليه الصلاة والسلام، أو إنه اغتسل بعدها بفضلتها. الشاهد أن ما يقال لا اغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل كما سيأتي منسوخ. قال رحمه الله حدثنا محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة وتوضع واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح الرواسي قال سفيان، حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سماك، سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة، عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ واغتسل بفضل ميمونة، يعني بفضل امرأة يعني خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية، اغتسلت من الماء وهي الماء بطش وتغرف وتصب على نفسها والماء في مكانه. فلما أتى عليه الصلاة والسلام يريد أن يغتسل قالت يا رسول الله إنها أخذت من الماء هذا، هذا فضلتها، هذا فضلك، الماء اللي في الطش فضلك، أنا أخذت منه وغسلت. قال الماء لا يجنب، الماء ما يجنب، ما تصيبه جنابه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى وإسحاق بن منصور السلولي قالوا حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا شريف قال سماك عن سماك بن حرب قال حدثنا أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ميمونة بنت الحارث الهلالية اغتسلت من جنابة من النبي عليه الصلاة، لأن في المدينة زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، وبات عندها وقامت واغتسلت من الجنابة، يعني غرفت بيدها حتى غسلت نفسها. ولما أراد الرسول أن يغتسل بعدها عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله هذا الماء اغتسلت منه، أنا أخذت منه غسلت نفسي، تظن أن الماء فضل المرأة أنه نجس، هي تظن أن فضل المرأة نجس، لا سيما إذا كانت من جنابة بعد من جنابة وتبي تغتسل بعدها، ظنت أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، فقال إن الماء لا يجنب، الماء ما يجنب طاهر، اغتسل بعدها عليه الصلاة والسلام يغرف ويغسل نفسه. أما لو اغتسلت فيه أو اغتسل في وسطه رجل فلا يجوز لرجل ولا امرأة أن يتوضأ منه. لو اغتسلت بوسط الطش المرأة أو اغتسل رجل بوسط الطش أو توضأ من الطهارة بوسط الطش امرأة أو رجل لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يتوضأ من هذا، لأنه استعمل بعبادة فلا يستعمل بعبادة أخرى. نعم. باب النحي عن ذلك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن ذلك، يعني التوضأ أو الاغتسال بفضل طهور المرأة ممنوع. هذا الحديث سيأتينا وهو في أبي داود وابن النسائي وابن ماجه كما ترون، لكن حديث ميمونة أن الرسول اغتسل بفضلها في الصحيح البخاري ومسلم. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال عن عاصم الأحول قال حدثنا أبو حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل. الرجل يتوضأ بفضل المرأة بفضل وضوء المرأة، أو المرأة تتوضأ بفضل الرجل. نهى الرسول عن هذا عليه الصلاة والسلام، وسمعتم حديث ميمونة وهو ناسخ لهذا الحديث، إن صح هذا الحديث فهو ناسخ له، لأن هذا في الصحيحين البخاري ومسلم حديث ميمونة، وهذا في أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المعلى بن عسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عاصم بن أحول عن عبد الله بن سرجس قال نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. قال أبو عبد الله بن ماجة الصحيح هو الأول والثاني وهم. قال أبو الحسن بن سلمة قال حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قال حدثنا المعلى بن عسد نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عاصم الأحول بن سليمان الأحول قال حدثنا عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن سرجس، بن سرجس صحابي أو يقال إنه تابع، يعني مشكوك في صحابته، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، والسند كما يقول ابن ماجه وهم، هو الصحيح. بن سرجس إقحامه في السند هنا غلط، لأن الصحيح أنه الحديث عن الحكم بن عمرو الغفاري، الحديث الصحيح أنه عن الحكم بن عمرو الغفاري لا عبد الله بن سرجس. قال أبو الحسن بن سلمة قال أبو سلمة اللي هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة تلميذ ابن ماجه يأتينا بحديث بسند يوافق سند شيخه. حدثنا أبو حاتم محمد بن إيش الرازي قال حدثنا أبو عثمان المحاربي قال حدثنا المعلى بن أسد. هذا المعلى التقى ابن سلمة هو شيخي التقوا في المعلى بن أسد. هذا سند الحال هذا سند لكن الملتقى المعلى بن أسد نحو الحديث الأول. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارس عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله قال عن إسرائيل عن أبي إسحاق جده إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. يونس هو ولد ابن إسحاق وأما إسرائيل فجده أبي إسحاق السبيعي. قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن الحارس الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وأهله من إناء واحد كما قالت عائشة. ثم قال علي ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. الحديث الكلام الأخير مدرج ليس من كلام علي. حديث الكلام الأخير ولا يغتسل أحد بفضل الآخر مدرج من كلام علي. انتهى كلام علي يقول يغتسل هو زوجته أو هو وأهله من إناء واحد. انتهى كلام علي. أكان الكلام المدرج حسما اللي أدرجه من السند وهو قوله ولا يغتسل واحد بفضل الثاني. نعم. باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رم قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شحاب حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بابوا الرجل والمرأة إذا كان زوجين يغتسل واحد يعني يغتسلان في إناء واحد من إناء واحد طش بينهما. هذا وجه إلى هنا وهذا وجه إلى هنا لأن عائشة تقول اغتسل من الرسول عراية ومع هذا ما رآه مني ورأيته مني يعني ما رأى فرجها مرة واحدة مع أنها عريانة وتأخذ التصبع على نفسها ولا رأيته منه ولا رأت فرجه لأن وجهها هنا هي ووجهه هنا هي تأخذ التصبع على نفسها ويأخذ التصبع على نفسه دعيني ويقول دعيني إلى آخره. قال حدثنا محمد بن رم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا حول السند ثم حول السند فقال نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اغتسلت هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد هي تغرف من هنا ويغرف من هنا ومع هذا ما رأى واحد منهم الثاني. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن زيد يلقب أبو الشعثة وكنيته أبو الشعثة قال جابر بن زيد قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول ابن عباس يقول عن خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية أبناء الحارث بنات الحارث أربع اللبابة الكبرى أم عبد الله بن عباس والفضل بن عباس ولبابة الصغرى أم خالد بن الوليد ومن معه وميمونة هنا بنت الحارث أيضا وهنيدة وهي التي أهدت رب ضبال للرسول عليه الصلاة والسلام وأقط وسمن عند اختها ميمونة أتت بالضبان وأتت بالسمن في بيت اختها لما كان الرسول في بيت ميمونة فأكل من الأقط وغطه بالسمن وأكل عليه الصلاة والسلام وترك الضب فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله حرام؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني عافية، يعني نفسي تكره قليلا لأنه ليس ليس بالحجاز، ما يوجد الضب في الحجاز. فجره خالد بن الوليد لأنه مشوي نحن حاندته حند، وأكله على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن الضب حلال أكله خالد على مائدة الرسول. نعم، يقول ابن عباس كان ميمونة، نعم كنت أبا تسلو أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي واحد. يقول ابن عباس وخالته قالت له إنها تغتسل والرسول عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، ميمونة والرسول عليه الصلاة والسلام يغتسلان من الجنابة من إناء واحد، لكن هذا ما ثبت. اللي ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه اغتسل إياها، أما ميمونة الصحيح أنها اغتسلت ثم اغتسل بعدها. قال رحمه الله حدثنا أبو عامر من الأشعري عبد الله بن عامر قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيه عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قسعة فيها عثر الأجيب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو عامر الأشعري، أبو عامر الأشعري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع، إبراهيم بن نافع قال حدثنا ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح اسمه عبد الله بن يسار، ابن أبي نجيح اسمه عبد الله بن يسار قال حدثنا مجاهد، مجاهد قال عن أم هانة، عن أم هانة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونته من إناء واحد. تقول أن النبي عليه الصلاة إذن فالكلام مرسل لأنها ما حدثتها ميمونة، هي تحكي حالة حكتها لها ميمونة إن صح هذا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عجيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن، محمد بن الحكم قال حدثنا شريك، شريك بن أبي نمر قال عبد الله بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن أبي عقيل قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله. عندكم شريك اثنين، واحد نازل الطبقة الثامنة وواحد مرتفع الطبقة الرابعة، شريك بن أبي نمر مرتفع، شريك بن عبد الله النخعي القاضي نازل إلى الثامنة إلى آخره، بين يدينا شريك بن أبي نمر قال حدثنا عبد الله بن أبي عقيل قال عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وزوجاته من إناء واحد. جابر يحكي ما حكاه أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كل واحدة تحكي ما يحصل لها للصحابة لأنه حكم شرعي، أنت وزوجتك تغتسلون من إناء واحد لأن الرسول فعله، حكم شرعي لأمة محمد، فيحكون ما يحدث للرسول مع زوجاته لأنهن يحدثن الناس، والناس يتحدثون بما حدث به أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. فجابر حدثه أزواج الرسول أنه يغتسل واحدة منهما في إناء واحد، فهذا سنة للزوج امرأته تغتسلان من إناء واحد، هي تغتسل وأنت تغتسل بعدها، هي أنت تغتسل وتغتسل بعدك، كل هذا من الأحكام الشرعية للطهارة. قال نحن الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل كان أنها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ابن علي، إذا قيل ابن علي إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، أبو علي إبراهيم اسمه، هذا إسماعيل ولده إسماعيل بن علي قال حدثنا عن هشام الدستوائي، عن هشام الدستوائي بن عبد الله الدستوائي يلقب سنبر قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة، أبو سلمة عن زينب بنت أم سلمة. عن زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بنت أم سلمة زوجة النبي هي ربيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وولدها سلمة زوجه زوجته الزوج. فشاهد أن زينب تحكي عن أمها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام أنها كانت هي والرسول يغتسلان من إناء واحد. باب الرجل والمرأة يتوضعان من إناء واحد. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجل والمرأة يتوضعان من إناء واحد. الآن ترغب الزوجة بعض الزوجات اللي ما عندها حكمة ولا عندها عقل ولا عندها فهم ما تطيع زوجها، ترفض أن تغتسل معك عريان وانت وهي عريانة، ترفض وأنت أما تغتسل قبلها ولا تغتسل بعدها. فبعضهم اللي معها شيء من الحكمة معها شيء من الفقه قد ترضى إلا هي حسنة. إذا ما الرسول فعل مع زوجاته فأنا بفعل مع زوجتي مثلا، لكن بعضهم ما ترضى، بعض الزوجات اللي معها عنف شوية معها ما ترضى، وبعضهم اللي عارف الحكم الشرعي أو أفيدت بحكم الشرعي ترضى. الشاهد يقول نعم حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان الرجال والنساء يتوضعون. نقول كان الرجال والنساء يتوضعون من إناء واحد، يعني يتوضع هو من البش من بش من هنا ويتوضع من بش، ويغتسلون أيضا من إناء واحد، يتوضعون من إناء واحد وهو يتوضع من إناء واحد، لا بأس بذلك. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أنس بن عياد قال حدثنا عسامة بن زيد عن سالم أبي النعمان وهو ابن سر عن أم صبية الجهنية أنها قالت ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أنس بن عياض أنس بن عياض قال حدثنا أسامة بن زيد أسامة بن زيد قال عن سالم بن أبي النعمان عن سالم بن أبي النعمان قال حدثنا عن صبية الجهنية قالت عن أم الصبية أم الصبية الجهنية خولة بنت كيسان تقول إنها اختلفت يدها مع يد الرسول. هذا غلط، التحدث عائشة اللي اختلفت يدها مع يد الرسول عائشة، فهي تنقل الحديث عن عائشة وكتمت، أما عن خولة بنت كيس أم الصبية فلم تختلف، فليس الرسول زوج لها وليس زوجة الرسول حتى تختلف أيديهما، ليست من أزواجه عليه الصلاة والسلام، إنما تحكي عن عائشة أن اختلفت يد عائشة والرسول عليه الصلاة والسلام من يغتسلان من إناء واحد، فيتحط يدها ويحط يده تختلف أيديهما بالإناء، كل واحد يغلب نفسه. أما قول بن قيس اللي سمى أم الصبيان مشهورة أم الصبيان ليس لها أنها تغتسل لأنها ليست زوجة، وإن كانت صحابية لكن ليس لها أنها لا يمكن أنها تغتسل مع الرسول وهي أجنبية. قال أبو عبد الله بن ماجة سمعت محمدا يقول أم صبية هي قولة بنت قيس، فذكرت لأبي درعة فقال صدق. يقول ابن ماجة سمعت محمدا يقول محمد بن محمدا يقول سمعت محمد يعني بأبي محمد جوزا يقول فقال سمعت محمدا يقول أم صبية هي اسمها قولة بنت قيس. أم صبية لأن كنيتها أم الصبية هو مشهورة بهذا واسمها خولة بنت قيس، الشاهد أنها ليست زوجة للرسول. فسألته أبو عمرو بن جرير فقال صدق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حبيب بن عبي حبيب عن عمرو بن حارم عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا يتوضعان جميعا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا داود بن شريك قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب قال عمرو بن هرم قال حدثنا عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تتوضأ والرسول عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، وكانت أيضا تغتسل مع الرسول عليه الصلاة والسلام من إناء واحد. كل هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، لكن الأحاديث غالبا ما يأتيها ابن ماجه يؤاخذ ابن ماجه بها لأنها أضعف من الضعيف، أضعف من الضعيف، بعض الأحاديث يأتي بها أضعف من الضعيف، ولهذا لم يحدوه من الأمهات تجسما، وإلا فالسادس من الأمهات الموطأ، مالك هو الذي قد يكون أصح من ابن ماجه، لكن العلماء اتفقوا على ابن ماجه هو السادس ولو كان فيه ضعف، فمشينا مع اتفاق العلماء رحمهم الله. معه باب الوضوء بالنبي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي حاء وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي فذارة العبسي عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال له ليلة الجن عندك قهور؟ قال لا، إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ. هذا حديث وكيع. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الوضوء بالنبيذ. باب الوضوء بالنبيذ، النبيذ التمر اليوضع وإن كان قليلا لكنه يغير لونه، التمر لو وضع في الماء يسمى نبيذ، وإن تشربه يصير حالي يحليه، ولكنه قليل التمر، إنما يغير لون الماء، فهل يجوز أن نتوضأ به؟ الأحناف أخذوا بهذا الحديث، مع أن الحديث فيه مجهول وهو أبو زيد، هذا مجهول جدا، مجهول مجهول مظلم، شخصيته ما حد يعرفه إلا الاسم هذي تسمعونه. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عن أبيه جراح بن المليك قال أول السنة ثم حول السند قال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن سفيان عن سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي فدارة العبسي قال عن أبي زيد عن أبي زيد وهو مولى عمرو بن حريث مولى عمرو بن حريث أبو زيد هذا مجهول وهو مولى عمرو بن حريث قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ليلة الجن قال له المعاك إداوة لما دخل على الجن ليلة الجن في مكة بن مسعود كان يصحب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى هنا ولا ذهب إلى هنا فذهب إلى الجن كما يقولون واجتمع بهم في مكة وخط خطة على ابن مسعود وبعد ذلك يقال أنه تكلم مع الجن وكلمهم وكلموه ثم رجع على ابن مسعود قال هل معك إداوة من ماء يعني بتوضأ قال معي إداوة فيها من نبيذ من تمر قال تمرة طيبة وماء طهور فأخذ الماء وتوضأ به هذا ما احتج به الأحناف ولكن الحديث أوهى من سلك العنكبوت أضعف من الضعيف أوهى من سلك العنكبوت لم يثبت أن النبي كلم الجن ولم يثبت أنه توضأ بنبيذ وإن كان الأحناف يصححونه ويستعملونه للوضوء وللشرب أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيئة قال حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود الليلة الجن معك ما قال لا إلا نبيذا في سقيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور سب علي قال فصببت عليه فتوضأ به. تقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله وتعلمون ان ابن لهيعة ضعيف لماذا؟ لان احترقت كتبه احترقت الكتب ولما احترقت الكتب ضعف حفظه اول كان يحدث واذا اخطأ او غلط دخل الى الكتب واخرج الكتاب واخرج حديث من الكتاب وصح حديثه بعدما احترقت الكتب صار ما يصح ما يقدر يصحح الحديث لان راحت الكتب اللي بين يديه فضعفه علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل. يقول حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا قيس بن الحجاج قال حدثنا حنش الصنعاني قال عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود الليلة الجن معك ما عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لابن مسعود ليلة الجن قال معك ما قال معي إداوة سطل صغير إداوة يعني نبيذ من تمر، قال تمرة طيبة وماء طهور صب علي، فصار ابن مسعود يصب على الرسول. ابن عباس هك اليوم عمره ثلاث سنوات، فهذا ينقل الحديث عن شخص ثلاث سنوات وفيه بالله أيضا، فالحديث لا صح مرة واحدة. وإن كان غالب الأحناف رحمهم الله التابعين للإمام يرون هذا الرأي، يرون أنك تتوضأ بالنبيذ وأنك تشربه أيضا. نعم. باب الوضوء بماء البحر. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلامة هو من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الوضوء بماء البحر. الوضوء بماء البحر، ظن أو شك الصحابة رضي الله عنهم أن البحر ما يطهر، ليه؟ لأنه مالح جدا، مالح جدا، ما تقدر تحط بطنك الإنسان بشدة ملوحته، فظنوا أن هذه التغيير، تغيير الطعم هذا أنه ما يتوضأ به. الشاهد قال ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن عمار، مالك بن أنس الإمام قال حدثنا صفوان بن سليم، صفوان بن سليم قال حدثنا سعيد بن سلمة، سعيد بن سلمة قال أن المغيرة بن أبي بردة، أن المغيرة بن أبي بردة حدثه أن سمع أبا هريرة، يقول سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إننا نركب البحر بالسفن ومعنا القليل من الماء، الماء العذب قليل، فإن توضعنا به عطشنا والصلاة تجينا، نبي نتوضأ ونصلي، فإن نتوضأ بماء البحر. فقال الرسول البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الميتة ما سأل عنها، لكن مدام جهلوا الماء فيجهلون ميتة الماء البحر. قال نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني حتى لو وجدت سمكة ميتة أو الحوت الكبير ميت تأكله تأكل الإنسان بدون، لأنه حلال، الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني إذا ما وجدت له توضع منه الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. قال رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن المخشي عن ابن الفراسي قال كنت أسيد وكان لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضعت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل، سهل بن أبي سهل قال حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن سعد، ليس بن سعد قال حدثنا جعفر بن ربيعة، جعفر بن ربيعة قال حدثنا مسلم بن المخشي، من بكر بن سوادة، بكر بن سوادة قال حدثنا مسلم بن المخشي، مسلم بن المخشي قال ابن فراس، عن ابن سراج قال حدثنا فراس، فراس عن ابن فراس قال سألت الرسول مع قربة، عنده قربة فيها ماء عذب، قال يا رسول الله نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، قربة نأخذها نشرب منها وإن توضأنا عطشنا، قال البحر هو الطهور ميت، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. زاده أن الميتة حلال، ميتة البحر سواء كانت كبيرة أو صغيرة فهي حلال، وسواء كانت من البر وتعيش في البحر أو من البحر وتعيش في البر، كل واحد إذا ماتت تأكلها الإنسان لأن ميتة البحر حلال. يكفي بابو طيب قول. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم بن عبد الدينار قال حدثني إسحاق بن حازم عن عبيد الله هو ابن مقسم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا علي بن الحسن الثاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الدينار قال حدثني إسحاق بن حازم عن عبيد الله هو ابن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم قال إسحاق بن حازم قال حدثنا عبيد الله قال عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر قال هو الطهور وماءه الحل ميتته. ثم جاءنا ابن سلمة تلميذ ابن ماجة ليسوق لنا سندا من سند شيخي فقال حدثنا علي بن الحسن هو علي بن الحسن ابن إبراهيم ابن سلمة هو تلميذ الشيخ قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا إسحاق بن حازم قال عبيد الله قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر قال هو الطهور وماءه الحل ميتته. والحمد لله اللي وسع الله على أمة محمد أن يتوضأ بماء البحر الماء الحل ما يقدر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.